بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. في هذه الآية الكريمة يخبر جل وعلا عن وعده، وهو وعد الصدق والحق الذي وعد به عباده المؤمنين الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح. فقال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم، والمراد بالإيمان الإيمان بكل ما أمر الله به من أركان الإسلام وأركان الإيمان، وكل ما أمر الله به جل وعلا. فهؤلاء هم الذين آمنوا بقلوبهم وصدقوا وأقروا وعملوا الصالحات بجوارحهم، فقد جمعوا بين صلاح الباطن والظاهر، فهم مؤمنون في قلوبهم صادقون مقرون، وهم أيضا بجوارحهم يعملون الصالحات. قال: ليستخلفنهم في الأرض. اللام هنا جواب قسم مضمر، كأن تقدير الكلام أقسم لأستخلفنهم، أقسم الله ليستخلفنهم. والاستخلاف هو جعلهم خلفاء في تدبير شؤون العباد في الأرض، وكذلك وقع. فقد أظهر الله نبيه واستخلفه واستخلف أصحابه من بعده، فصار الأمر لهم، وكانوا حكام الناس وساداتهم والمتصرفون فيهم بأمر الله وفق شريعة الله. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم من الأمم السابقة، كما قال جل وعلا في بني إسرائيل: عسى ربكم، كما قال في بني إسرائيل مخبرا عن قول موسى لهم، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقال جل وعلا: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فكذلك فعل جل وعلا: ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وليمكنن لهم، التمكين تمكين الدين هو انتشاره في القبائل والأماكن، فمكن الله لهذا الدين، فما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا والجزيرة كلها تدين بدين الإسلام، والناس كلهم يدينون بدين الإسلام إلا بقايا من يهود أخرجهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته. فمكن الله عز وجل لدينه، وهو الدين الذي ارتضاه، دين الإسلام، دين التوحيد. ثم قال جل وعلا: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لأنهم كانوا في خوف في مكة 13 سنة، وهم خائفون لأن الكفار قد تسلطوا عليهم فقتلوا بعضهم وضربوا بعضهم ولهذا هاجر بعض الصحابة إلى الحبشة مرتين، كل ذلك يلتمسون الأمن في أبدانهم وعلى دينهم. ثم أذن الله جل وعلا بعد ذلك بالهجرة، وكان الأمر في مكة لكفار قريش حتى حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه. واختفى النبي صلى الله عليه وسلم في الغار 3 أيام، كل ذلك لأنهم كانوا غير آمنين وكان الأمر لكفار قريش. ثم لما جاءوا المدينة بقوا مدة وهم خائفون أيضا، ثم بعد ذلك بدل الله خوفهم أمنا. في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم أمن الناس كلهم، ثم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، وكل هذا من صنع الله جل وعلا. ولهذا روى البخاري عن عدي بن حاتم أنه لما وفد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: أتعرف الحيرة؟ قال: لم أعرفها ولكني قد سمعت بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت. والضعينة هي المرأة المسافرة التي تضعن. قال: فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد، يعني ما تخاف إلا الله، كما جاء في الرواية الأخرى: لتخرجن الضعينة من صنعاء إلى مكة لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا تفتحن كنوز كسرى ابن هرمز. قال: قلت: كسرى ابن هرمز؟ قال: نعم، كسرى ابن هرمز. ولا يبذلن المال حتى لا يقبله أحد. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: فهذه الضعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار أحد. قال هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في مدة، يعني تحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فهذه الضعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار أحد. ولقد كنت في من افتتح كنوز كسرى ابن هرمز، والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قالها. وأيضا روى الإمام أحمد عن أبي بن كعب، ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض. والسناء بالمد، وليس سناء، السناء بغير مد، هذا هو البرق، ضوء البرق. وهنا السناء هو ارتفاع المنزلة والقدر. والرفعة، بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة، الرفعة هي العلو في الدنيا والآخرة. والدين، تمكن الدين والثبات عليه، والنصر على الأعداء، والتمكين في الأرض، يمكن لهم في الأرض ويعم ملكهم وحكمهم كثيرا من الأرض. قال: فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. وهذا تحذير من الرياء ومن قصد الدنيا، وأن الواجب على الإنسان أن يخلص عمله لله ويريد به وجه ربه والدار الآخرة. ثم ذكر بعد ذلك شرط هذه الأمور، مع أنه ذكر شرطها، ذكر شيئا من شرطها أو من شروطها، فقال وعد الله الذين آمنوا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، ثم أكد على هذا الشرط فقال يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وهو التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة وعدم الشرك به وعدم إشراك أحد معه في عبادته جل وعلا. هذا هو الشرط والقيد المهم. فحينما يحققون هذه الشروط فليبشروا بوعد الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى طلب منهم أن يؤمنوا به ويعملوا الصالحات فيعبدونه ولا يشركون به شيئا، فإذا فعل العباد ذلك وعدهم الله بالاستخلاف في الأرض والتمكين لدينهم وتبديل خوفهم إلى أمن، ثلاثة أمور وكلها إلى نفسه وأسندها إلى نفسه. ولهذا قال في الآية لا يستخلفنهم ولا يمكنن، أي هو لهم، ولا يبدلنهم، أي هو سبحانه وتعالى. فهذه الأمور إلى الله، لكن نحن علينا أن نؤمن بالله ونعمل صالحا ونفرده جل وعلا بالعبادة ولا نشرك به شيئا. فما أعظم التوحيد، ما أعظم التوحيد، وما أعظم إفراد الله جل وعلا، وما أعظم إفراد الله جل وعلا بالعبادة. فهو رأس المال، وهو النجاة في الدنيا والآخرة، وهو سبب الأمن في الدنيا والآخرة، وهو سبب التمكين وسبب الاستخلاف وظهور الدين وأهله. فعلينا عباد الله أن نحقق هذا، كل إنسان يسعى إلى تحقيقه في نفسه. فإذا أصلح الإنسان نفسه صلح المجتمع، لأن المجتمع مجموعة أفراد، فإذا أصلح الأفراد أمرهم واستقاموا على دين الله جل وعلا حصل لهم ما وعدهم الله جل وعلا به، فإن الله لا يخلف الميعاد. قال ابن كثير رحمه الله عند قوله يعبدونني لا يشركون بي شيئا، قال الإمام أحمد وساق وهو في الصحيحين، يعني رواه الإمام أحمد وهو أيضا في الصحيحين، وساق إسناد الإمام أحمد عن أنس أن معاذ بن جبل حدثه قال بين أنا رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل. الرحل هو الآلة التي توضع على ظهر البعير ليركب الراكب فوقها، ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل. فقال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال فهل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق العباد على الله ألا يعذبهم، وهو حديث في الصحيحين وغيرهما. وهذا من ابن كثير رحمه الله دليل على الفقه في دين الله، فإنه ذكره كالتفسير والتأييد والبيان لقوله يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فاعبدوا الله واعلموا أنكم إن عبدتم الله أنه لا يعذبكم جل وعلا. إذا عبدتم الله ولم تشركوا به شيئا من الأشياء، لا قليل ولا كثير، فأبشروا بالنجاة من العذاب، وعد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال ابن كثير: أي فمن خرج عن طاعتي بعد ذلك فقد فسق عن أمر ربه وكفى بذلك ذنبا عظيما. فالصحابة رضي الله عنهم لما كانوا أقوم الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأوامر الله عز وجل وأطوعهم لله، كان نصرهم بحسبهم، أظهروا كلمة الله في المشارق والمغارب، وأيدهم الله تأييدا عظيما، وتحكموا في سائر العباد والبلاد. ولما قصر الناس بعدهم في بعض الأوامر نقص ظهورهم بحسبهم، يعني نقص ظهورهم بحسب ما عندهم من النقص. كما أن الصحابة لما أكملوا القيام بأمر الله كان نصرهم بحسبهم، بحسب إكمالهم واستقامتهم على دين الله. قال ابن كثير: ولما قصر الناس بعدهم في بعض الأوامر نقص ظهورهم بحسبهم. ولكن قد ثبت في الصحيحين من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة. وفي رواية: حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي رواية: حتى يقاتل الدجال، يعني في آخر الزمان. وفي رواية: حتى ينزل عيسى بن مريم وهم ظاهرون. وكل هذه الروايات صحيحة ولا تعارض بينها. نعم، يبقون وهذا الدين باق إلى وقت ظهور عيسى بن مريم، بل حينما ينزل عيسى ويأتي وقت الصلاة يقول المسلمون له: صلي لنا يا نبي الله، فيقول: إمامكم منكم، فيصلي بهم إمامهم، وهو المهدي المنتظر، محمد بن عبد الله المهدي المنتظر، كما صحت بذلك الأحاديث. ولهذا جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليحجن البيت ولا يعتمرن بعد يأجوج ومأجوج. وسيبقى هذا الدين إلى أن تهب ريح من قبل اليمن فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، ويسرى على القرآن في ليلة فلا يبقى منه شيء، وذلك قرب قيام الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على كافر، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا أخبر الله جل وعلا أن من كفر بعد هذا، بعد معرفة الحق والعمل به وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ظهوره ودخول الناس فيه وتجربتهم له وعيشهم عليه المدد، هم وآباؤهم عليه، من كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، الخارجون عن طاعة الله إلى معصيته، لأنهم قد عرفوا الحق وتبين لهم فخالفوه عن علم ومعرفة، نسأل الله العافية والسلامة. وقبل أن أتجاوز هذه الآية الكريمة أذكر طرفا مما ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره حول هذه الآيات، بعد أيضا أن أذكر القراءات. ففي قوله: كما استخلف الذين من قبلهم، هذه قراءة الجمهور، كما استخلف، وقرأ أبو بكر بضم التاء على ما لم يسمى فاعله كما استخلف. وأيضا قرأ ابن كثير وليبدلنهم بالتخفيف، وقرأ الجمهور بالتشديد وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وقال ابن كثير رحمه الله عند أول هذه الآية: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، قال: هذا وعد من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض، أي أئمة الناس والولاة عليهم، وبهم تصلح العباد وبهم تصلح البلاد وتخضع لهم العباد، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم من الناس أمنا وحكما فيهم، وقد فعل تبارك وتعالى ذلك وله الحمد والمنة. فإنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يمت رسول الله فإنه صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكمالها، وأخذ الجزية من مجوس هجر ومن بعض أطراف الشام، وهاداه هرقل ملك الروم وصاحب مصر والإسكندرية وهو المقوقس، وملوك عمان والنجاشي ملك الحبشة الذي تملك بعد أصحمه رحمه الله. يعني حصلت هذه الأمور في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته، بعد أن كان خرج من مكة خائفا يترقب ويختفي في الغار 3 أيام. خلال 10 سنوات أو أقل منها مكن الله فدخلت الجزيرة كلها في دين الإسلام، جزيرة العرب، ووصل الإسلام إلى أطراف الشام. قال ابن كثير: ثم لما مات رسول الله واختار الله له ما عنده من الكرامة، قام بالأمر بعده خليفته أبو بكر الصديق، فلما شعث ما وهى عند موته صلى الله عليه وسلم وأخذ جزيرة العرب ومهدها، وبعث الجيوش الإسلامية إلى بلاد فارس صحبة خالد بن الوليد رضي الله عنه، ففتحوا طرفا منها وقتلوا خلقا من أهلها، يعني الكفار الذين أبوا الدخول في الإسلام، وبعث جيشا آخر صحبة أبي عبيدة رضي الله عنه ومن معه من الأمراء إلى أرض الشام، وثالثا أي بعث جيشا ثالثا صحبة عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى بلاد مصر، ففتح الله للجيش الشامي في أيامه بصرى ودمشق ومخاريفهما من بلاد حوران وما والاها، وتوفاه الله عز وجل واختار له ما عنده من الكرامة، توفى الله أبا بكر. قال: من الله على الإسلام وأهله بأن ألهم الصديق أن يستخلف عمر الفاروق، فقام بالأمر بعد قيامه قياما تاما لم يدور الفلك بعد الأنبياء على مثله رضي الله عنه، في قوة سيرته وكمال عدله، وتم في أيامه فتح البلاد الشامية بكمالها وديار مصر إلى آخرها وأكثر إقليم فارس، وكسر كسرى وأهانه غاية الهوان، وتقهقر إلى أقصى مملكته، وقصر قيصر وانتزع يده عن بلاد الشام، فانحاز إلى القسطنطينية وأنفق أموالهما في سبيل الله كما أخبر بذلك ووعد به رسول الله عليه من ربه أتم سلام وأزكى صلاة. ثم لما كانت الدولة العثمانية، ويقصد بالدولة العثمانية أي خلافة عثمان، فدولة عثمان توسعت أيضا. قال: فثم لما كانت الدولة العثمانية أي عثمان بن عفان رضي الله عنه، امتدت الممالك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها، ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك الأندلس وقبرص وبلاد القيروان وبلاد سبتة مما يلي البحر المحيط، ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين. وقتل كسرى وباد، وباد ملكه بالكلية، وفتحت مدائن العراق وخراسان والأهواز، وقتل المسلمون من الترك مقتلة عظيمة، ومقصد بهم الترك في ذلك الزمان الذين كانوا كفارا قبل أن يدخلوا في الدين. قال: وقتل المسلمون من الترك مقتلة عظيمة جدا، وخذل الله ملكهم الأعظم خاقان، وجبي الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. هذا دليل على أنه كما على أن قوله الدولة العثمانية أنه يريد به عثمان بن عفان. قال: وذلك ببركة تلاوته رضي الله عنه ودراسته وجمعه الأمة على حفظ القرآن. ولهذا ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها، فها نحن نتقلب فيما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. فنسأل الله الإيمان به وبرسوله والقيام بشكره على الوجه الذي يرضيه عنا. فقد أفاد وأجاد رحمه الله وتكلم بكلام جميل عظيم يدل على تمكين الدين بعد أن كانوا في خوف. قال ابن كثير أيضا عند قوله: وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة نحو من 10 سنين يدعون إلى الله وحده وعبادته وحده لا شريك له سرا، وهم خائفون لا يؤمرون بالقتال حتى أمروا بعد بالهجرة إلى المدينة. فقدموا المدينة فأمرهم الله بالقتال، فكانوا بها خائفين، يمسون في السلاح ويصبحون في السلاح، فغبروا بذلك ما شاء الله. غبروا يعني بقوا، فغبروا بذلك ما شاء الله. ثم إن رجلا من الصحابة قال: يا رسول الله، أبد الدهر ونحن خائفون هكذا؟ أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا السلاح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تغبروا إلا يسيرا، يعني لم تمكثوا ولن تبقوا في هذا الخوف إلا يسيرا، قليلا من الوقت، لن تغبروا إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم محتبيا ليست فيهم حديدة، يعني ما معهم سلاح، كما هو حالنا الآن والله الحمد، نجلس في المجلس الواحد وفي المناسبات أعداد كبيرة ليس أحد معه سلاح، لأن الناس آمنين مطمئنين ولله الحمد والمنة. وفيه دلالة على ما مر بالنبي صلى الله عليه وسلم من الخوف هو أصحابه. فصلى الله عليه وسلم وجزاه عنا خير الجزاء، فقد جاهد في الله حق جهاده، وجزى الله أصحابه عنا خير الجزاء الذين دافعوا عن هذا الدين وجاهدوا وبذلوا أنفسهم وأموالهم إلى أن استقر الأمر، ولله الحمد والمنة على ذلك أولا وآخرا. قال: وأنزل الله هذه الآية، كأنه يجعلها سبب نزول لسؤال الصحابي. وأنزل الله هذه الآية فأظهر الله نبيه على جزيرة العرب فآمنوا ووضعوا السلاح، ثم إن الله تعالى قبض نبيه صلى الله عليه وسلم، فكانوا كذلك آمنين في إمارة أبي بكر وعمر وعثمان حتى وقعوا فيما وقعوا فيه، فأدخل عليهم الخوف فاتخذوا الحجز والشرط وغيروا فغير بهم. وقال بعض السلف: خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حق في كتاب الله. ثم تلا هذه الآية وقال البراء: نزلت هذه الآية ونحن في خوف شديد. وهذه الآية كقوله جل وعلا: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، إلى قوله لعلكم تشكرون. فهكذا كان الأمر، ثم صار إلى ما صار إليه من الأمن والطمأنينة. فعلينا أن نشكر الله جل وعلا على ذلك، وأن نحمده على هذه النعم، وأن نسعى بما يثبتها، وهو الإيمان والعمل الصالح وإفراد الله بالعبادة وعدم الشرك معه، وأن نثبت على ذلك حتى نعيش في أمن وأمان في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يديم على هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان، فنحن ولله الحمد في هذه البلاد ننعم بنعمة التوحيد، بنعمة الله جل وعلا، وهي نعمة التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة، فالناس يتفيؤون ظلال ذلك وهم في أمن وأمان وسعة وسعة في الرزق وخيرات لا يحصيها إلا الله جل وعلا. فعلينا أن نشكر الله على ذلك، وأن نتمسك بديننا، وأن نحذر من الشرك حتى لا يزول ما نحن فيه من النعيم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.